بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح السيرة النبوية، دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 22 من شهر محرم الحرام عام 37 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة أكرمنا الشيخ العلامة محمد سيدي النووي حفظه الله وبارك في عمره بأن تواضع وحضر معنا هذا المجلس، ونحن حقيقة نستحي أن نتحدث في حضرته، وهو من هو في علمه و مكانته، نسأل الله يبارك فيه. ولكن لا بأس، حتى إذا وجد خللا أو عيبا صححه وبينه لنا جزاه الله خيرا. حديثنا اليوم سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى متابعة لما تحدثنا فيه في المجلس الماضي. فقد ذكرنا أن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كلف سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بالحج سنة 9 من الهجرة، ولم يحج صلى الله عليه وآله وسلم لأسباب ذكرها العلماء رحمهم الله. منها أن الأصنام كانت، أن العرب كانوا لا يزالون يحجون عراة، يعني المشركين، كان المشركون يخالطون المسلمين في الحج ويحجون عراة على طريقتهم الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستنكف أن يحج معهم. ومن ذلك أيضا أن الشهور والسنوات كانت لا تزال مختلطة بسبب النسأة، والنسأة هم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه بقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فكان العرب لديهم أناس من قبائل معروفة يؤخرون الأشهر الحرم لكي يكمل العرب قتالهم وهتكهم لأعراض بعضهم البعض وسفك دماء بعضهم البعض. ومعلومكم أن العرب ورثوا عن ملة إبراهيم عليه السلام تحريم الأشهر الحرم، وهي محرم وصفر وذو القعدة، عفوا ذو الحجة وذو القعدة ومحرم، ثم رجب الفرد، ثلاثة سرد وواحدة فرد. فكانوا في هذه الأشهر يتحاجزون فيما بينهم، وقد يجد رجل قاتل أبيه ولا يهيجه ولا يؤذيه، لكن في بعض الأحوال يحتاجون إلى هذه الغزوات، لأن العرب كانوا عن طريق هذه الغزوات يقتاتون ويغنمون ويأخذون الأمتعة، فإذا جاء القحط أو جاء الجدب أو ما إلى ذلك، فكما قال أحدهم: هو يوما على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، ويوما على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. فيعني كانت هذه الغزوات مصدر رزقهم ومصدر، وكانوا يتفاخرون، وهذا من جاهليتهم وجهلهم. وهنا جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق، فوجه هذه الشجاعات والبطولات إلى الجهاد الحقيقي الذي فيه حفظ الأعراض وفيه قتال العدو الغازي وما إلى ذلك من الأمور، في نشر الخير ونشر الإسلام والتوحيد وما إلى ذلك. فإذا من الأسباب التي منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج أن الحج لم يكن في وقته فيما قيل، يعني من الأسباب التي قالها بعض العلماء، فقالوا إن حجة أبي بكر رضي الله عنه كانت في الواقع في ذي القعدة ولم تكن في ذي الحجة، وهذا يعني قول يقوله بعض الناس وقد يكون فيه نظر، لكن الأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أي حجة، حجة الإسلام التي سيأخذها عنه الناس إلا في وضع طبيعي سليم، ولذلك نزل صدر سورة التوبة وفيه البراءة من المشركين وفيه نبذ العهود إلى أصحابها وفيه أمور يعني محددة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها مع علي رضي الله عنه ليتلوها على الناس، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرك ولا يقربن البيت عريان. إذا نهي العرب عن أن يحج مشركهم، ونهي بل المشركون أعطوا مدة 4 أشهر يسيحون في الأرض ثم بعد ذلك لا يقبل منهم الشرك، وهذا فيه رد على الذين يعني يقولون إن الإسلام لا يكره الناس على الدخول فيه هكذا بإطلاق، وإلا فالإسلام أكره المشركين على الدخول فيه، وهذا خير من أن يبقوا على شركهم وكفرهم. وفيه دليل قوي لمن قال من أهل العلم إن الإسلام لم يسمح لغير المسلمين من أهل الشرك بالبقاء على دينهم إلا أن يكونوا من أهل الكتاب، اليهود والنصارى فهم الذين تؤخذ منهم الجزية، وهذا خلافا لما قاله الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وغيره. فهذه يعني هذا دليل قوي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح للمشركين أن يبقوا على شركهم، بل خيرهم بين السيف أو الإسلام. فإذا تهيئت الأجواء للحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واستعد للحج، وقد اختلف العلماء كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت أنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يحج إلا حجة واحدة بعد الهجرة، وهي هذه الحجة التي سنتحدث عنها، وكانت في السنة 10 من هجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. إلا أن المحققين من أهل العلم ذكروا أنه صلوات ربي وسلامه عليه قد حج حجات قبل الإسلام وبعد الإسلام، والدليل على ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يستغل الحج في دعوة العرب للإسلام، وكان في كل موسم يذهب ويلاقي القبائل ويقول لهم يا معشر الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويبعد جدا أن يكون غير حاج هكذا يطوف بين الناس في الموسم وهو غير حاج، هذا مستبعد جدا. وأيضا فلا يخفاكم أن بيعة العقبة الأولى والثانية واللقاء الأول الذي كان قبل البيعتين كان في العقبة في منى، وذلك دليل على أنه هو صلى الله عليه وسلم كان أيضا حاجا، فلذلك الصواب أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم حج عدة حجات قبل هجرته صلى الله عليه وربي وسلامه عليه، ثم لم يحج بعد هجرته إلا هذه الحجة. واختلف العلماء متى فرض الحج، هل فرض في السنة 6 أم فرض في السنة التي حجها صلى الله عليه وسلم، خلاف لا يوجد يعني دليل صريح صحيح يحسم هذا الخلاف، ولكن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم لما وجد الأمور مهيئة والظروف مناسبة نادى في الناس بالحج، وأمر أمر كل من له استعداد بأن يحج معه صلى الله عليه وسلم، فتوافدت الوفود على المدينة زرافات وحدان حتى امتلأ بهم المكان. وقد روى صفة حجة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم جملة من الصحابة الكرام، غير أن جابر بن عبد الله رضوان الله تبارك وتعالى عنه كان خير من سرد صفة حجته صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله لما ذكر ترجمة جابر بن عبد الله في السير، سير أعلام النبلاء، قال وله منسك لطيف، يعني يقصد هذه يعني صفة الحجة هذه التي رواها جمع كبير من الرواة على رأسهم الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، ثم روى طرفا منها الإمام مالك في موطئه، وروى أطرافا منها غيرهم من الأئمة. وقد قام في عصرنا هذا شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فجمع أطراف هذه هذا المنسك، وذكر رواياته وسردها في مسرد واحد، وجمع في كتيب لطيف، فأحببت أن أسرد ذلك من غير أن أعزو كل شيء لصاحبي، بل أسرد ذلك سردا واحدا حتى تتصوروا صفة حجته صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون في ذلك الحمد لله إن شاء الله خير وفضل وبركة، وإن كنا نحن لن نستخرج منها الأحكام كلها أو ما إلى ذلك، لأن ليس لأن هذا المجلس لم يعقد لذلك، ذاك مجلس له يعني له وقته وله أمره الآخر. نحن في شرحنا للمرشد المعين ذكرنا صفة الحج وما يتعلق بذلك، وفصلنا فيها بما يعني يحتاجه المسلم، وإن شاء الله أيضا عندما نشرح كتبا أخرى سنتطرق للموضوع ثانية بما يقتضيه الكتاب الذي نشرحه، لكن حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في صفة حجته صلوات ربي وسلامه عليه برواية جابر بن عبد الله بجميع رواياتها التي جمعها الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى. وجابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه من قدماء الصحابة الذين شهد والده بيعة العقبة، وكان هو أيضا ممن شهدها وأسلم قديما، يعني أسلم من الأنصار الذين أسلموا في بداية إسلام الأنصار، وشهد هو ووالده المشاهد، واستشهد أبوه في أحد ومنعه من الخروج إلى أحد، عبد الله بن حرام والده هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه الأنصاري، وأمره بأن يبقى مع أخواته، فلم يشهد هو أحدا واستشهد أبوه في أحد، فقام هو بأخواته، ثم اشتهر أمره وأصبح من علماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذه الحجة يقول فيها جابر رضي الله تبارك وتعالى، هذه الحجة الحقيقة تروى من طريق أئمة آل البيت سلام الله عليهم، فيرويها جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي، وجعفر محمد هو الصادق وأبوه هو الباقر سلام الله عليهما، ويرويها الباقر عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فناداهم يعني وأمر كل من يستطيع أن يأتي لكي يحج معه صلوات ربي وسلامه، فقدم المدينة بشر كثير من القبائل ومن سائر بطون العرب، وفي رواية فلم يبقى أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل أو مثل عمله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الناس قدمت إلى المدينة حتى ترى صفة حجته صلى الله عليه وسلم ويأخذوا عنه مناسكهم، وهو صلوات ربي وسلامه عليه كان يكثر أن يقول لهم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم. وقال جابر رضي الله عنه سمعت قال الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة ومهل أهل الجحفة ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. هذه هي المواقيت، الحج له مواقيت زمانية يشرع فيها أن ينوي فيها الإنسان الحج، وهي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه أشهر، الحج أشهر معلومات، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة هي هذه الأشهر. وله مواقيت مكانية لا يجوز لمن كان من أهل هذه المواقيت أو كان من غيرها ولكن مر عليها ولا وليس أمامه ميقاته أن يفوتها أو يتجاوزها من غير أن يحرم. ومعنى قولنا يحرم أنه ينوي الإحرام، والإحرام بالحج هو كالإحرام بالصلاة، يعني هو نية في القلب ويتبعها ترك أمور عديدة، ترك اللباس المخيط والمحيط، وترك التعطر والطيب، وترك أخذ الشعر والأظفار وما إلى ذلك من الأمور، وترك جنس النساء وما إلى ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لكل أهل الصقع ميقاتا معينا، فقال مهل أهل المدينة، والمقصود المدينة وكل من يمر من هذه الطريق هو ذو الحليفة. وذو الحليفة هذه قرية قريبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعد عنها بحوالي 15 كيلا، وتسمى أبيار علي، تسمى أبيار علي، وفيها الآن مسجد عظيم يحرم منه الناس ويغتسلون ويصلون حتى يعني يحرموا منه. ومهل أهل قال مهل، والطريق الآخر الجحفة، يعني مهل أهل الشام ومصر والمغرب، الغرب هذا كله مهله من الجحفة. والجحفة هذه قرية قريبة من مدينة رابغ على البحر الأحمر، وبينها وبين رابغ حوالي 15 كيلا. وقد درست هذه المدينة واندثرت بسبب وباء عمها، فأصبح الناس يهلون من رابغ. لكن أخبرني أحدهم آخر مرة زرته الحجاز، ولعل الشيخ أعلم مني بهذا الأمر، أنها يعني أنشئ فيها مسجد وأنهم يهلون منها الآن، فالله أعلم بذلك. لكن أغلب أهل المغرب ومصر وما إلى ذلك الذين يأتون في الجو يهلون إذا مروا فوق هذه المنطقة، ولا يمكنهم يعني أن يهلوا منها إلا من كان قادما من على من طريق البر. هي دخلت داخل البحر. إذا لا لا وجود لها. إذا ما أخبرني هذا الرجل غير صحيح. إنما هو سنتها بس. نعم. هؤلاء إذا جاءوا في البحر يعني. إذا جاءوا في البحر مرون عليه. نعم. ومهل أهل العراق من ذات عرق، وهذه منطقة يعني في طريق أهل العراق يأتون منها. ومهل أهل نجد من قرن سمى قرن المنازل أو قرن الثعالب، ويقال لها الآن السيل الكبير، سمى هذه المنطقة الآن السيل الكبير. ومهل أهل اليمن يلملم، ويلملم هذه الآن قرية في تهامة وتسمى الآن السعيدية، يعني طبعا الأسماء تتغير مع الزمان والمكان وما إلى ذلك. فهذه يعني هذا مهل أهل اليمن والهند وبلاد ماليزيا وهذه المناطق الجنوبية كلها، وهكذا يعني هذه يعني يعني هذه المواقيت هي مواقيت لأهل أماكن، يعني لذلك يقولون العراق وفارس وخراسان وهذه المناطق كلها، ويقولون الشام الشام، ويدخلوا فيها بلاد تركيا وبلاد أوروبا وما إلى ذلك، والغرب يدخلوا فيه يعني البلدان التي يعني في تلك الناحية. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، يعني خرج في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، يعني لم يبقى على دخول ذي الحجة إلا حوالي خمسة أيام أو أربعة أيام بحسب التاريخ، إما الشهر مكتمل 30 يوما أو الشهر 29 يوما. ويعني هذه المسافة، يعني الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الوقت حتى يصل مع موعد الحج صلوات ربي وسلامه عليه، وساق هديا، وهذا من السنن التي أصبحت اليوم شبه مهجورة. فالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ساق 73 بدنة، ساق 73 بدنة. و يعني من سنة الهدي الذي يعني ينوى أن يهدى لله عز وجل أن يجلل ويشعر، والإشعار أن يؤتى إلى سنامه يعني يجرح حتى يسيل دمه، والإجلال أن يؤتى بثوب ويقص ثم يوضع عليه، ويقلد يؤتى بنعال وتفتل لها قلادة ثم توضع فوق هذا الهدي، فيعلم أن هذا مخصص للهدي. فالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ساق هديا كثيرا من المدينة، ساقه معه في الطريق. فخرجنا معه معنا النساء والولدان، إذن خرج الناس معهم نساؤهم وأبناؤهم وأطفالهم، أمة عظيمة، حتى في رواية ولعله سيأتي أن الناس على مد البصر، يعني على مد البصر ذات اليمين وذات الشمال في جميع الأماكن، أمة عظيمة كلهم غادون للحج. حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق. أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها تقدم معنا أنها كانت مع زوجها الأول جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحبشة، وأنها قدمت معه إلى رجعوا إلى الحجاز عند فتح خيبر، حتى إن الحبيب صلى الله عليه وسلم وجاء معهم يعني وفد كبير، معهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الذي خرج من اليمن في باخرة فدفعتها الرياح إلى ساحل الحبشة، فوافوا أهل الصحابة الذين كانوا في الحبشة قادمين إلى، فرافقوهم إلى، سبحان الله من الغريب، هذه من غريب الأقدار والصدف، فوافوهم مهاجرين ثانية إلى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقوه في خيبر، وصلوا المدينة فلم يجدوا فيها أحدا، وأكملوا طريقهم إلى خيبر، فما إن رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم جعفر رضي الله عنه حتى فرح فرحا عظيما، وقال والله ما أدري أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فكانت معه أسماء رضي الله تبارك وتعالى، ثم استشهد، يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يعني يلحق أن يستمتع بجعفر رضي الله عنه، استشهد في معركة في غزوة مؤتة، كان أحد قادة مؤتة بعد زيد بن حارثة، ثم لما استشهد زيد استلم الراية جعفر رضي الله عنه، ثم استلمها عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، استشهدوا جميعا في غزوة مؤتة. فخطب فتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت محمد بن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الواقعة. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، يعني أصبحت نفساء، فماذا تصنع، هل تكمل حجها أم ترجع أم ماذا تصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي، يعني أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل غسل الإحرام وتستثفر بثوب، يعني تلبس ثوبا يمنع الدم من أن يهراق عليها، وتكمل حجها كما يفعل الناس جميعا، إلا أنها لن تطوف بالبيت حتى تطهر من إحرامها، لتطهر من نفاسها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، ومعنى قولي صلى في المسجد في مسجد ذي الحليفة، فصلى وهو صامت يعني لم يكبر ولم يهلل ولم يفعل شيئا من هذه الأمور. ثم ركب القصواء وهي دابته صلى الله عليه وسلم، دابته هذه دابته كانت يعني تسمى سابقة الحاج، كانت يعني شديدة في السرعة. وهناك قصة حدثت أن امرأة راع كان يرعى جمال النبي صلى الله عليه وسلم، فهجم عليهم المشركون فقتلوا زوجها واستاقوها مع إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن المرأة لما استطاعت أن تنفك من أعدائها، فكلما لمست دابة أحدثت صوتا، إلا أن لما وصلت إلى القصواء لم تحدث صوتا، فركبتها ثم طارت بها حتى رجعت إلى المدينة وفرت من فلما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني نذرت لئن الله نجاني أن أتقرب إليه بنحر القصواء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيت القصواء. يعني هذه يعني أنجاك الله عليها بدل أن تكرميها تنحرينها. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: لا نذر للإنسان فيما لا يملك ولا فيما لا يحل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القصوى ليست لك، هي لي، هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من حقك أن تنحريها. فهذه القصوى كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسبق جميع النوق في المسابقات. ثم جاء مرة بدوي فسابقها فسبقها، فشق ذلك على أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم: كيف هذا أعرابي يسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على كل شيء إذا ارتفع أن ينزل. يعني ما ارتفع شيء إلا جاء وقت لكي ينزل. فهذه القصوى ركبها صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، يعني في أرض واسعة، ويقال إنها وفي رواية أفرد أهل بالحج، أهل بالحج يعني قال: اللهم لبيك حجة. وفي رواية أفرد الحج هو وأصحابه، يعني أنه هنا المالكية تمسكوا بهذا وقالوا إن الإفراد هو أفضل من بقية المناسك الأخرى، وهو التمتع والقران. وسيتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب أنه لم يكن مفردا، إنما كان قارنا، هذا هو الصواب، أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فكيف نصنع بهذه الرواية؟ قال العلماء: يعني أنه أفرد أعمال الحج، والقران والإفراد شكله يعني أعمالهما واحدة، القران والإفراد أعمالهما واحدة لا يختلفان إلا في النية. قال جابر: فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. يعني أنهم كانوا يتابعونه صلوات ربي وسلامه عليه في كل ما يفعله في هذه المناسك. فأهل بالتوحيد، لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، هذا يعني إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. وفي رواية: ولبى الناس والناس يزيدون، يعني لبوا نفس تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يزيد. ماذا يزيدون؟ لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا من ذلك، لم يرد عليهم شيئا منه، بمعنى أنه أباح لهم أن يلبوا كيفما شاءوا. وهذه التلبية هي معناها لبيك، يعني أنني قادم إليك، منفذ ما تريد. ولذلك العرب إذا نادى بعضهم البعض تقول: يا فلان، يقول لبيك، يعني تحت أمرك، ماذا تريد؟ فنحن إذا قلنا لبيك اللهم لبيك، يعني نحن تحت أمرك يا رب، نفعل ما تأمرنا به، ونحن قادمون إليك، ونحن متابعون لأوامرك سبحانه وتعالى. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني أنه، ولذلك قال، اتفق علماؤنا رحمه الله على أن التلبية بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل من غيرها، وإن كان غيرها جائزا. إذن التلبية بالتلبية التي يعرفها الناس اليوم، والحمد لله الناس اليوم لا يلبون إلا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقية التلبيات لم يعد لها وجود الآن. قال جابر: ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، نصرخ صراخا، يعني أنهم نووا أن يحجوا ولا يخلطوا معه شيئا آخر. فقال: لسنا ننوي إلا الحج مفردا. إذن الصحابة جميعا نووا الإفراد في هذه الواقعة، ذهبوا ونيتهم أنهم سيحجون من غير أن يفعلوا شيئا آخر، لا نخلطه بعمرة. وفي رواية: لسنا نعرف العمرة، وفي أخرى أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده. وهذه كلها أدلة أصحابنا رحمهم الله في تفضيل الإفراد على غيره من المناسك. طبعا وتحرير هذا له موطن آخر. قال وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، يعني حاضت. وسبحان الله، يعني انظروا كيف أن هذه الواقعة التي هي يعني مفترض أنها محجوبة في داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور يعني الناس في الغالب يستحون من ذكرها، لكن انظروا لأن الحبيب والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية، ولأن مقصوده من الزواج من أكثر من واحدة، بل أكثر من أربعة، هو أن يكون كل أحواله واضحة للأمة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون كل كبيرة وصغيرة، لأن هذا الذي حدث لأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى سيستخرج منه العلماء فوائد عديدة وأحكاما شرعية. فإذا هذا يعني حاضت، هذا الحيض عرفته البشرية كلها، يعني سبحان الله. فقال وأقبلت عائشة، وهذا يدل على أن جابر رضي الله عنه كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف هذه التفاصيل وهذه الأمور، لأنه حتى سيذكر أمرا آخر، يعني أنه سيحدثنا كيف أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال له وقالت له، ولا شك أن هناك من كان قريبا منهم حدثهم بهذا، لعل هذا يكون من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، لأنه هو لم يكن حاضرا معهم في داخل البيت، لكن لأن مراسيل الصحابة مقبولة تلقى العلماء هذا الخبر بالقبول وعدوه من الأحاديث الصحيحة التي لا شك فيها. قال حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مضت من ذي الحجة، وفي رواية دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فاستلم الركن. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك يا عائشة؟ قالت شأني أني قد حضت. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، أمرها أن تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، وهذا دليل على أنها حجت مفردة، لأن حجت من غير أن تعتمر. وسيأتي توضيح ذلك أيضا في أنها في الآخر دخل عليها فوجدها تبكي بعد أن انتهوا من الحج، قال ما شأنك؟ قالت يذهب صيحباتي بحج وعمرة، أذهب بحج من غير عمرة. فأمر عبد الرحمن رضي الله عنه أخاها أن يعمرها من التنعيم. فدخل الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم البيت في رابعة مضى، يعني في اليوم الرابع من ذي الحجة، وصلوا إلى الكعبة. فكان أول ما فعله صلى الله عليه وسلم أن ذهب إلى الحجر الأسود واستلمه صلى الله عليه وسلم، استلم الركن وفي رواية الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه. والطواف يكون باتفاق الأمة عكس عقارب الساعة، باتفاق الأمة. ثم فرمل، يعني أنه جريا بخطى متقاربة. وتذكرون في عمرة القضية عندما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه العمرة التي منعوا منها في الحديبية في السنة السادسة، قضوها في السنة السابعة، وكانت قريش قد قالت إن محمدا وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أظهر لهم من نفسه قوة، فأمرهم بأن يطبعوا، والاطباع هو هذا هكذا، فيعر هذا الكتف، وأن يرملوا، وأمرهم بالاطباع حتى تظهر بوادرهم وقوتهم، وأمرهم بالرمل حتى تظهر يعني شدتهم، وأمرهم بالرمل فقط في الثلاثة الأشواط الأولى، وإنما لم يأمرهم في سبعتها إبقاء عليهم، يعني حتى لا ينهكوا بالجري. فلما رأتهم قريش قالت هؤلاء الذين تقولون إنهم قد أنهكتهم حمى يثرب هم يقفزون كالغزلان، يعني أن الأمر بعد أن كان يعني لحكمة معينة أصبح سنة في جميع الحج ليذكرنا بهذه الوقائع. سبحان الله. كما أن الحج كله يذكرنا بقصة أمنا هاجر سلام الله عليها مع أبينا إسماعيل سلام الله عليه، فكذلك بقية الحج تذكرنا بهذه الوقائع. وذلك يعني ينبغي لكل من ذهب إلى الحج أن يتعلم هذه الأمور ويعرف حقيقتها حتى يحج وهو يستلهم هذه الذكريات. فرمل حتى عاد إليه ثلاثا ومشى أربعا، يعني أنه رمل في الثلاث أشواط ثم البقية مشى فيها مشيا على هينته، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، وهو هذا المقام حيث ما زالت قدم أبينا إبراهيم سلام الله عليه مغروسة فيها، وهذا أمر لا شك فيه أن هذه رجل إبراهيم عليه السلام، وكانت قريبة من الكعبة، ثم نقلها عمر رضي الله عنه إلى مكانها المعروف اليوم الآن حتى يسهل على الناس الطواف. والله سبحانه وتعالى قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيستحب لمن طاف أن يصلي ركعتين بعد يعني وراء مقام إبراهيم عليه السلام. قال: ورفع صوته يسمع، ثم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ورفع صوته يسمع الناس، ورفع صوته يسمع الناس، فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى ركعتين. قال: فكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وفي رواية قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، يعني ماء زمزم، وكانت زمزم إلى عهد قريب ما زالت قريبة، يمكنك أن تدخل إليها وتشرب منها، لكن سبحان الله يعني هذه التغييرات التي في المسجد الحرام غيرت حتى الأماكن التي يمكن للإنسان أن يذهب إليها. ثم رجع إلى الركن واستلمه، يعني بعد أن شرب صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم، ويستحب أن يتضلع الإنسان من ماء زمزم بعد الطواف، رجع، وهذا إن تيسر المرء، لا لكن إن تيسر ما يرجع إلى الحجر الأسود يستلمه ثانية، يستحب أن يقبله، فإن لم يستطع فيضع يده ثم يقبل يده، فإن لم يستطع يأخذ عودا أو ما إلى ذلك ويقبل العود. نعم. ثم رجع إلى ركن فاستلمه، ثم خرج من الباب، وفي رواية من باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا يصوى، الصفا والمروة جبلان، الصفا والمروة جبلان، وكان قديما خارج الحرم، حتى إن الناس تحدثنا أنه كان فيهما سوق، الناس تبيع وتشتري، وكان هناك فوضى يعني، والناس قد تختلط مع بعضها البعض القادم والذاهب. لكن الآن دخل الصفا والمروة داخل المسجد، ولم يبقى حقيقة من الصفا إلا بعضه، وأما المروة فلم يكد يبقى منه شيء، بقيت هكذا بعض الصخرات، وإلا فهو مكان هكذا ترتفع فيه وتصعد ثم تنزل. وليتهم أبقوا الجبل حقيقة، ليتهم أبقوا هذين الجبلين، لأنهما معلمان ومن شعائر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا معنى حقيقة لهدم أو إزالة هذين الجبلين، وهما من معالم الله عز وجل، من شعائر الله سبحانه وتعالى، لكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. قال: ثم خرج من الباب، ثم فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ، وفي رواية: نبدأ بما بدأ الله به، يعني الله قال الصفا والمروة، فنبدأ من الصفا ثم نذهب إلى المروة. وطبعا الذهاب إلى الصفا من الصفا إلى المروة هذا الشوط، والرجوع شوط ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، إذا تبدأ من الصفا وتنتهي عند المروة. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، رقى عليه حتى رأى البيت، والآن يمكنك أن ترى البيت من الصفا، أما من المروة فمع البناء الحديث لا يمكنك أن ترى البيت من المروة. فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. ثم نزل ماشيا إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. ما معنى سعى؟ هناك علمان أخضران يستحب للإنسان أن يجري فيهما إذا كان رجلا، وأما النساء فلا يستحب لهن الجري فيهما عند جماهير العلماء. هذا المكان هو الذي جرت فيه هاجر سلام الله عليها لما كانت تنتقل من الصفا إلى المروة تبحث عن الماء لإسماعيل عليه السلام، فكانت إذا نزلت في بطن الوادي تسعى تجري، فيستحب للرجال أن يجروا في هذا المكان. واضح يا إخواني؟ وهم فيه علمان الآن أخضران يعني معروفان. ففعل على المروة أيوة حتى إذا صعدتا يعني قدماه الشق الآخر مشى حتى أتى المروة فرقى علي حتى نظر إلى البيت. وقلت لكم إن النظر إلى البيت من المروة الآن أصبح صعبا أو يكاد يكون مستحيلا. ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه، وفي رواية كان السابع على المروة، فقال يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فمن كان منكم معه هدي، الأصل فمن لم يكن معه هدي، قال فمن كان منكم معه هدي فليحل، فمن لم يكن، صحيح هذا التصحيف، فمن لم يكن منكم معه هدي فليحل، يعني أمرهم صلى الله عليه وسلم أمرا أن يحلوا إحرامهم ويجعلوها عمرة. معنى ذلك أنهم سيقصون شعورهم وسيرجعون إلى لباسهم وحياتهم الطبيعية، وهذا كان عندهم في الجاهلية أمرا فظيعا، هذا كان عندهم في الجاهلية أمرا فظيعا غير مقبول، وكانوا يعدون العمرة في الأشهر في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولكن الشرع أراد أن يهدم هذه العادات القبيحة فأمرهم بذلك وكبرت عليهم، ولكنهم أمروا بهذا أمر لا مجال لي لا مجال لي. وقال إنه لو استقبل من أمر ما استدبر، يعني تمنى لو أنه لم يسق الهدي، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم يحل. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، فإذا كل من ساق الهدي فعليه أن يكون أن يبقى محرما حتى ينتهي من حجته، وأما من لم يسق الهدي فليكن متمتعا. والتمتع أن تحرم بعمرة ثم تحل منها وتجلس إلى أن يأتي اليوم يوم الثامن وهو يوم التروية، ثم تحرم ثانية وتبدأ حجك من جديد، فتفرد الحج عن العمرة وكلاهما في رحلة واحدة يسمى تمتعا. وما هو الأفضل، التمتع أم القران أم الإفراد؟ خلاف بين العلماء، لسنا في محل حل هذا الخلاف. قال وفي رواية فقال أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أمرا أن يتمتعوا ولا يقرنوا ولا يفردوا. فقام سراقة بن مالك بن جعشم، تذكرون سراقة بن مالك؟ تذكرون سراقة بن مالك؟ سراقة هو الذي سبحان الله، انظروا سبحان الله كيف يعني الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ذهب في أول أمره هاربا خائفا يترقب مع أبي بكر رضي الله عنه مع الصحابي الذي كان غلام أبي بكر رضي الله عنه، ذكروني اسمه، عامر بن فهيرة، وهم يتسترون وخائفون، وكيف أن سراقة بن مالك لما فطن لهم خرج يريد أن يأخذ يعني قيمة 100 من الإبل على رؤوسهم، ثم ساخت قدماه أكثر من مرة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم عهدا أن يعطيه شيئا وينصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب ولك سوار كسرى. ثم دار السمان دورته، فأصبح سراقة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يسأل ويستفتي. سبحان الله، حقيقة يعني عجيب هذا الأمر. فقام سراقة، وما بين الواقعتين 10 سنوات فقط، 10 سنوات أصبح فيها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم رئيس الجزيرة العربية كلها صلوات ربي وسلامه على أبيه وأمه. فقام سراقة بن مالك بن جعشم وهو في أسفل المروة، فقال: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا وفي لفظ متعتنا هذه، ألعامنا هذا أم للأبد؟ يعني هذا الذي أمرتنا به هل هو دائما أم فقط لهذه السنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد 3 مرات. قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ يعني هذا الذي نعمله، هل هو أمر الآن نعمله فيكتب ويقيد، أم هو أمر قيد وكتب في اللوح المحفوظ والآن نحن نطبق ما كتب؟ فهمتم هذا السؤال؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ ما دام القضية مكتوبة والكتاب اللوح المحفوظ فيه كل ما فعلناه، لماذا نعمل الآن؟ قال: اعمله فكل ميسر لما خلق له. هل أنت تعرف ما كتب في كتابك؟ نحن لا نعرف ما كتب في كتابنا، ونحن مأمورون بالعمل. قال: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ومن هذا نعلم أننا مأمورون بالعمل ولسنا مأمورين بما في اللوح المحفوظ. وهذا باب عظيم حقيقة، نحن بينا بعضه في كلامنا عن القضاء والقدر في شرحنا للمرشد المعين، فليراجع ذلك من أراد التفصيل فيه، لكن يعني درس اليوم في السيرة وليس في هذه التفاصيل. قال جابر: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، يعني أنهم بعد أن حلوا وتمتعوا عليهم أن يهدوا، ويجتمع النفر منا في الهدية، كل سبعة منا في بدنه، فمن لم يكن معه هدي فليصوم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله، كما في سورة البقرة. قال: فقلنا: حل ماذا؟ يعني في رواية أخرى: حل ماذا؟ يعني أمرتنا بالحل، حل ماذا؟ تعرفونهم يسألون، لأن الأمر كان عندهم في الجاهلية أمرا عظيما. قال: الحل كله، أو قال: الحل كله. قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. لماذا؟ قال: نعم، نعم. قال: فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا. قال: فخرجنا إلى البطحاء. قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهل اليوم، يعني أنهم أخذوا راحتهم ويعني خلطوا نساءهم، والأمر يعني قريب لأنهم حلوا وجاز لهم كل شيء، فيعني كانوا سبحان الله كانوا يتحدثون بهذه الأمور يعني. قال: فتذاكرنا بيننا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 4، وفي رواية إلا 5، لا أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية من النساء. قال: يقول جابر بيده، قال: كأني أنظر إلى قولي بيدي يحركها. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سميناها الحج؟ قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من الناس. يعني لم يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، الكلام سبحان الله. وهذا اللي تعلم أن يعني البشر يعني طبيعتهم واحدة. والصحابة هؤلاء شباب فتحدثوا بينهم في كلام الشباب يعني، وهؤلاء خيرة البشرية يعني، ومع ذلك انظروا كيف تكلموا. والحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ وهذا يعني كأنهم يعني رأى أنه يعني الكلام فيه نوع من رد لأمره ويعني تقديم العقل على النقل، فلذلك كره صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام. ولعلنا نقف ها هنا لأنه الوقت لا يسعنا. أنا ظن سبحان الله في كل مرة أظن أننا سننهي، لكن سبحان الله لأنه ما زالت حجة الخطبة الوداع وما زال أمور أخرى، ولم أرد أن أجركم إلى بقية الأمور، فنقف ها هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم كما قال بعض الإخوة قال سبحان الله لا نشعر بمرور الوقت، فعلا السيرة حقيقة كلها يعني كلها خير، ومجلسها مجلس لا يمل، ويعني سبحان الله لا يشبع الإنسان منها. والحقيقة يعني فعلا يعني ختمها أمر يعني مؤلم، لأننا يعني إذا تحدثنا عن حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم نتكلم ويعني نحن مسرورون، لكن إذا وصلنا إلى وفاته صلوات ربي وسلامه عليه فالأمر يعني يقطع نياط القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على هديه صلوات ربي وسلامه عليه، ويجعلنا من أنصار سنته ومن ناشر دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه.